حياكم الله أيضا أنتم مستمعين الكرام، حيث نسعد بتواصلكم معنا في هذه الحلقة. أقول لكم في بداية هذه الحلقة تحية الزملاء في تنفيذ الفترة خالد السندي، مذيع الفترة أحمد بن محمد المطوع، منفذ البرنامج ناصر بن محمد السالم، في تنسيق جمعان بن ناصر الجمعان، في الإشراف العام قبل ذلك الأستاذ خالد بن محمد الرميح. هذه تحية من محدثكم سبيت إبراهيم سبيت في الإعداد والتقديم، وتحية مماثلة مخرج برنامج عبد الرحمن بن فهد الخنفري. أهلا ومرحبا بكم شيخ سعد، حياكم الله من جديد وأهلا ومرحبا بكم. لعلنا نبدأ هذه الحلقة شيخ سعد بارك الله فيكم بالسؤال، حيث إنه يعني لم يتبقى على شهر رمضان المبارك إلا ما يقرب من أقل من نصف شهر شعبان، هل من نصيحة تسدونها للمستمعين الكرام حول هذا الموضوع؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، لم يتبقى على شهر رمضان سوى أيام معدودات، لم يتبقى عليه إلا أقل من أسبوعين ثم يفد هذا الوافد الكريم ويفد هذا الموسم العظيم. وعلى المسلم أن يجتهد بالعمل الصالح في جميع أوقاته، وأن يبذل مزيدا من الجهد في مواسم الفضل، ولكن لا يؤمل الإنسان أملا طويلا، إنما يجتهد في العبادة ومن غير أن يؤمل الأمان، لأن طول الأمل في هذه الحياة من أسباب الغفلة ومن أسباب عدم الاجتهاد في العبادة. وأمل الإنسان في هذه الحياة طويل جدا، فأقول أن المسلم مطلوب منه أن يجتهد الآن في العبادة وفي الطاعة، فإنه لا يدري، ربما يكون أجله قريبا وهو لا يشعر. فمن إنسان كتب أجله بالانتقال من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة وبالممات ومفارقة هذه الدنيا قبل حلول شهر رمضان، والأجل قد غيب عنا، ولا أحد يعرف متى يبغته الأجل، لا يدري هل يصبحه أم يمسيه. الله تعالى يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. مطلوب من المسلم أن يجتهد بالعمل والطاعة في جميع الأوقات، لكن عندما تحل مواسم الفضل ومواسم الخير فإنه يجتهد أكثر ويجود أكثر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. كان عليه الصلاة والسلام يتضاعف جوده واجتهاده في الطاعة والعبادة في مواسم الفضل في شهر رمضان، وقد كان عليه الصلاة والسلام يخص شهر شعبان بكثرة صيام النافلة، كما ذكر ذلك بعض أزواجه، حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم معظم شهر شعبان. وسئل عن ذلك فقال: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. ومن هنا فيستحب الإكثار من صيام النافلة فيما تبقى من أيام هذا الشهر شهر شعبان، والاجتهاد بمزيد من العبادة ومزيد من الطاعة، فإن العمل الصالح كنز عظيم للإنسان يرتبط به في حياته وبعد مماته. العمل الصالح هو الذي يغبط عليه الإنسان. الإنسان لا يغبط على أمور دنيوية حصلت، لا يغبط على مال أو أمر من أمور الدنيا، لأن هذه الأمور ثانية وزائلة، ولكن الذي يغبط عليه الإنسان هو العمل الصالح الذي يسر به ويرتبط به حيا وميتا. على المسلم أن يجتهد في مزيد من الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله تعالى زلفا، وعلى مقدار اجتهاده وتقواه لله سبحانه تكون كرامته عند ربه، كما قال عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله تعالى ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب، وإنما ميزان التفاضل بين الناس إنما هو بتقوى الله عز وجل. كلما كان الإنسان أكثر تقوى لله سبحانه كان أكثر كرامة عند ربه عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فليجتهد المسلم بالعبادة والطاعة والتقوى ما دام باب العمل مفتوحا، وما دام باب التوبة مفتوحا، وما دام بإمكانه أن يعمل، وبإمكانه أن يتوب، وبإمكانه أن يستقيم على طاعة الله، وبإمكانه أن ينيب إلى ربه، فليغتنم ذلك وليتزود بزاد التقوى قبل أن يغلق الباب في وجهه. فإن الإنسان إذا بغته الموت أغلق في وجهه باب العمل، وانتقل من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، ولا ينفع الندم حينئذ. على الإنسان أن يغتنم زمن حياته وزمن صحته وزمن قوته فيما ينفعه في الدار الآخرة. نعم، أحسن الله لكم شيخ سعد وبارك الله فيكم. نأخذ اتصال من أخينا معتصم من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يثبت أجرنا وأجركم يا شيخنا. اللهم ويبلغنا وإياكم رمضان. الحقيقة يا شيخ أنا عندي سؤال بيتعلق في في في القضاء بالنسبة للمدام. عندها حوالي 14 يوم من الشهر الماضي بسبب الولادة، والآن هي ما زالت بتربض يعني. فالسؤال يجوز إنه تأخر هذه الأيام إلى بعد رمضان هذا المقبل إن شاء الله؟ لكن لم تتمكن طيلة الأشهر الماضية من القضاء. هي كان عليها الشهر كله تقضت يمكن 16 يوم، لكن بسبب الرضاعة ما يعني تأثر عليها أن تكمل الباقي، وبعض الأمراض اللي مرض عليها يعني. نعم. يعني باقي من الشهر، هي كان الشهر كله ما صامت، الآن باقي من الشهر 14 يوم، والمدة الآن يعني شوية صعبة مع الرضاعة. يعني ما تستطيع أن تصوم الأيام وتبقي في شعبان؟ والله بتحاول، لكن فرضنا انه بقى منا اسبوع 10 ايام او يومين او 3 ايام، هل يجوز انها تاخيره ولا لازم؟ طيب، وشاكر جزيلا الله يجزاك خير. شكرا. عندك سؤال اخر اخي معتصم؟ الله يحفظك استاذ سبيت وكثر خيركم. طيب. بارك الله فيك. تسمع الجواب ان شاء الله بعد قليل. معنا ايضا كذلك اخونا عبد الله من المدينه. عبد الله؟ ارا تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ بيت؟ حياك الله يا عبد الله، الله يحفظك. تفضل. الله يحفظك. عندي سؤالين. السؤال الاول بالنسبه لكفاره اليمين، هل يجوز ان يكون طعام غير مطبوخ؟ غير مطبوخ يعني ارز و طيب. شيء ثاني. نعم. ثاني سؤال ثاني، وكيف يكون اذا كان يوم نعم؟ السؤال الثاني بالنسبه للمدينه، حرم المدينه، هل حدود الحرم كلها يعني مباح فيها الاجر ام في المسجد النبوي؟ طيب طيب، تسمع الاجابه ان شاء الله. نعود لسؤال أخينا معتصم الشيخ سعد حفظك الله. هو يسأل أن زوجته أفطرت شهر رمضان الماضي، حاولت أن تقضي منه 16 يوم وبقي عليها 14 يوم، بسبب الرضاعة لم تتمكن من الصيام، ماذا عليها الآن؟ عليها أن تقضي الأيام المتبقية التي لم تستطع أن تقضيها الفترة الماضية، عليها أن تقضيها بعد رمضان إن شاء الله تعالى، وتعزم على ذلك، وليس عليها شيء غير هذا، لأنها معذورة، لأنها معذورة بالرضاع. والمرأة المرضع يجوز لها أن تفطر في نهاية رمضان، ومن باب أولى أيضا أنه يجوز لها تأخير القضاء، فهي معذورة بهذا التأخير. فما تبقى من أيام لم تصمها قبل رمضان فإنها تصمها، فإنها تصومها بعد رمضان، وليس عليها شيء غير هذا لأنها معذورة بذلك التأخير. نعم، جزاكم الله خير. أخونا عبد الله من المدينة شيخ سعد يسأل في سؤاله الأول عن كفارة اليمين، هل لابد أن تكون مطهية مطبوخة، ولو سلمها وهي نيئة يجوز ذلك؟ نعم، الله تعالى قال في شأن كفارة اليمين: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ومن لم يجد فصيام 3 أيام. فقوله عز وجل إطعام 10 مساكين، فالله تعالى أطلق الإطعام ولم يقيده بنوع معين. والقاعدة الشرعية أن ما ورد في الكتاب والسنة مطلقا من غير تقييد فإن المرجع فيه إلى العرف، إن كان ثم عرف، فإن لم يكن عرف فإلى اللغة. فإذا المرجع في الإطعام هو ما يسمى إطعاما عرفا، وعلى ذلك كون الطعام مطبوخا أو نيئا هو عرفا يسمى طعاما، فلا بأس أن يطعم المساكين، يطعم العشرة المساكين بطعام مطبوخ أو بطعام ني، لكن لا بد من استيعاب العدد وهو عشرة مساكين. وقدر بعض أهل العلم مقدار ما يعطى المسكين في حدود نصف صاع، أي في حدود كيلو ونصف تقريبا. وإذا كان أهل البلد يأتدمون كما هو عليه الحال عندنا في المملكة، فالأفضل أن يكون مع هذا الطعام إدام. فعندما مثلا يدفع طعاما من أرز يضيف معه لحما مثلا، إما من اللحم أو الدجاج أو نحو ذلك، يضيفه لهذا الأرز سواء كان نيئا أم كان مطبوخا، لكنه يستوعب لابد من استيعاب العدد وهو عشرة مساكين. نعم أحسن لكم الشيخ سعد. البعض يذهب إلى بعض الجمعيات الخيرية أو جمعيات البر فيقول هذا مبلغ مالي كفارة يمين، هل يجيه ذلك؟ نعم هذا يجزئ، لأن الجمعيات الخيرية عندها قوائم بأسماء الفقراء والمساكين والمستحقين، وعندها أيضا تعليمات بشأن الإطعام، وهم لا يعطونها نقدا وإنما يشترون بها طعاما ويسلمون للفقراء والمساكين طعاما، فيعطى مثل هذه الجمعيات تبرع به الذمة، خاصة إذا كان العدد كبيرا كستين مسكينا مثلا، إن الكفارة المغلظة المطلوب طعام ستين مسكينا، قد يصعب على الإنسان أن يجد هذا العدد الكبير، فيعطي هذه الجمعية التي عندها قوائم بأسماء الفقراء والمساكين وتبرأ الذمة بذلك إن شاء الله تعالى. الحمد لله. أحسنكم شيخ سعد. أيضا في سؤال أخينا عبد الله من المدينة الثانية، ويسأل عن مضاعفة الأجر في المدينة، هل هو مقتصر على المسجد النبوي أم أنها في كل حرم المدينة؟ نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح، بين عليه الصلاة والسلام أن الصلاة في مسجده أنها تعدل ألف صلاة فيما سواه من المساجد، فيما سوى المسجد النبوي من المساجد إلا المسجد الحرام، فالمسجد الحرام التضعيف فيه أكثر من ألف صلاة. وجاء في بعض الأحاديث أن التضعيف في المسجد الحرام يعدل مئة ألف صلاة فيما سواه، ولكن في سنده مقال، لكن هذا الحديث حديث أبي هريرة يدل على أن فضل الصلاة في المسجد الحرام أنه أكثر من ألف صلاة، وأن الصلاة في المسجد النبوي أنها تعدل أنها أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد. قال: صلاة في المسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقوله صلاة في مسجدي هذا، المقصود به المسجد النبوي نفسه، ولا يشمل ذلك بقية حرم المدينة، وإنما المقصود به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان المسجد الذي كان يعني مبنيا زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو التوسعة التي صحبته، فإنها تشمل المسجد كذلك. فهذا المسجد النبوي هو الذي يختص بالتضعيف الوارد في هذا الحديث، وهو أن الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. أما الصلاة في الحرم النبوي، الحرم المدينة، أما الصلاة في حرم المدينة فإنها لا يشملها هذا الفضل الوارد، وإن كانت الصلاة في حرم المدينة أفضل من الصلاة في خارج الحرم. وهكذا أيضا يقال بالنسبة للمسجد الحرام، فإن التضعيف الوارد في شأن الصلاة في المسجد الحرام خاصة بالمسجد نفسه، لأنه قد جاء في بعض روايات مسلم إلا مسجد الكعبة، خاصة بمسجد الكعبة، ولا يشمل ذلك جميع حدود الحرم في أرض قول العلماء. ومما يدل لذلك أنه لو أراد أحد أن يشد الرحالة إلى مسجد من مساجد مكة، من المساجد التي هي في حدود الحرم داخلة في حدود الحرم، لم يجز ذلك، لم يجد ذلك باتفاق العلماء. يعني لو أراد أحد مثلا أن يشد الرحل إلى جامع الراجح مثلا في مكة قلنا أن هذا لا يجوز مع أنه داخل في حدود الحرم، لكن لو أراد أن يشد الرحلة إلى المسجد الحرام نفسه مسجد الكعبة هذا مشروع بالإجماع. فدل ذلك على الفرق ما بين الصلاة في المسجد والصلاة في غيره مما هو داخل محيط الحرم، ولا فرق بين حرم مكة وحرم المدينة في أرجح أقوال أهل العلم. وعلى ذلك فينبغي للمسلم أن يحرص عندما يريد أن يصلي على أن يصلي في المسجد، سواء في المسجد الحرام مثل مسجد الكعبة أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، والقول الراجح أنه خاص بالمسجد نفسه سواء المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله عليكم. طيب نأخذ أسئلة أخينا أبو محمد من جدة، تفضل أبو محمد. السلام عليكم. أخير عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أبو محمد. عندي سؤالين يا أخوي. تفضل عطنا السؤال الأول. السؤال الأول بس على الشيخ في العقوق الوالدين. عقوق الوالدين. السؤال شو يعني؟ عندي خلاف بين الوالد والوالدة. نعم. فنحن بحكم أقرب للوالدة، فالوالد بأي حاجة يعني بأي كلمة أي حاجة يطلعنا نحن غلطانين وانتو وانتو بارين ويدعي علينا، فما أدري كيف يعني نرضي وما نرضي، كل الكلام يقول انتو عاقين ويدعي علينا في الليل وفي النهار. طيب. فما أدري الشيخ. طيب. السؤال الثاني تارك الصلاة. نعم. تارك الصلاة يعني مقصر للصلاة، لكنها ليس تاركا بالكلية. ماني سامع. يقول هل هو تارك بالكلية يعني تارك الصلاة مرة ولا يصلي ويترك؟ والله يصلي ويترك أحيانا ويصلي ويترك. نعم. نعم. هو سؤال عن تارك الصلاة والمقصر فيها. لا مقصر نعم. فيها مقصر. طيب. فيها. طيب طيب. شكرا محمد. أيضا معنا أحمد من الرياض. معنا أخونا المتصل أحمد من الرياض. أحمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أحمد. من فضلك ممكن أسأل الشيخ سؤال؟ تفضل. طيب حاضر. من أسبوع رحت عمرة. نعم. بعد ما خلصت المناسك وكنت خارج علشان أتحلل، فأعزكم الله الحذاء بتاعي اللي هو البلاستيك اللي من غير مقيس ضاع، هو كنت سايب الحذاء الثاني بتاعي اللي هو بمقيس ونسيت خالص، وطلعت ما أخذت حذاء ثاني ورحت عشان أتحلل، فلبست اللي هو الحذاء اللي هو اللي فيه خيط ورحت حلقت. طيب. هل أنا علي شيء كده؟ طيب واضح سؤال. إذا عندك سؤال آخر؟ في سؤال ثاني من فضلك. تفضل. هل عقد الزواج يرتبط بيوم معين من الشهر او من السنه او في اي يوم مثلا؟ طيب. عن هدي الرسول عليه الصلاه والسلام. طيب تستمع الجواب ان شاء الله. شكرا لك اخي احمد. ابو محمد شيخ سعد حفظك الله يسال، يقول ان والده هناك خلاف بين والده ووالدتي، واحيانا يقول نتعاطف مع والدتنا فيغضب علينا ابونا ويصفنا بالعاقين ونحو ذلك، يقول نحن الان في مشكله لا ندري ماذا نفعل. المطلوب ان المطلوب منهم أن يقفوا مع من معه الحق. يعني ينظروا هل الحق مع الوالد أو مع الوالدة، فإذا كان الحق مع الوالدة وقفوا معها، وإذا كان الحق مع الوالد وقفوا معه، هم يقفون مع من يرون أن الحق معه، بل ينبغي لهم أن ينصحوا الطرف الثاني يعني الوالد أو الوالدة إذا كان الحق ليس معه يبينوا له خطأه، فإن بعض الناس لا يعرف خطأه يخطئ ولا يعرف أنه قد أخطأ، فيبين له أنه قد أخطأ وأن الصواب مع الطرف الثاني مع الوالد أو الوالدة. فإذا المطلوب أن يقفوا مع من يرون أن الحق معه، ولو أمرهم الوالد بأمر وهم يرون أن الحق مع والدتهم إنهم يقفون مع والدتهم، ومعصيتهم للوالد في هذه الحال ليس عليهم فيها إثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة بالمعروف، فليست الطاعة طاعة مطلقة، طاعة البشر للبشر غير النبي صلى الله عليه وسلم ليست طاعة مطلقة، وإنما هي طاعة مقيدة بالمعروف. فإذا كان الوالد يأمرهم أمرا بالمعروف فإنهم يطيعون، وهكذا والدتهم. أما إذا كان أمرا ليس بالمعروف كان يأمرهم بأن يعقوا بوالدتهم أو يعصوها أو لا يطيعوها أو نحو ذلك، هذا ليس من المعروف ولا يلزمهم أن يطيعوه فيه، ولا يعتبر هذا عقوقا له. نعم أحسن عليكم. أيضا محمد يسأل عن حكم تارك الصلاة، حكم المقصر في الصلاة الذي يترك أحيانا ويؤديها أحيانا. نعم، هذا الذي يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا وعلى خطر عظيم، وذلك لأنه يدخل في الساهين الذين ذكرهم الله تعالى في قوله وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وجاء في تفسيرها أنهم هم الذين يؤخرون عن وقتها، وأيضا هم الذين يتركون أحيانا كما صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. فمن يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا أو أنه يؤخر الصلاة عن وقتها فإنه يدخل في الساهين، وقد وعدهم الله عز وجل بهذا الوعيد، فويل للمصلين. لاحظ أن الله عز وجل وصفهم بالمصلين لكنهم الذين هم عن صلاتهم ساهون، فهم ليسوا محافظين عليها في أوقاتها وبحدودها وأركانها وواجباتها، وإنما يحصل منهم تقصير، إما تقصير في الوقت فيؤخرون عن وقتها، وإما تقصير بأن يصلوا أحيانا ويتركوا الصلاة أحيانا. فهؤلاء قد توعدهم الله عز وجل بهذا الوعيد، عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يحرصوا على المحافظة على الصلوات الخمس كما أمر الله عز وجل. الرجال يجب عليهم أن يؤدوا الصلوات الخمس مع الجماعة في المساجد، والنساء يجب عليهن أن يؤدين الصلوات الخمس في أوقاتها، فإن الصلاة هي عمود دين الإسلام، ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. وأقول لهؤلاء عليهم أن يرفعوا مستوى الاهتمام بالصلاة، فإن مستوى الاهتمام إذا كان مرتفعا فإنهم سوف يحافظون على الصلوات، يحافظون على أدائها في أوقاتها، يقيمون الصلاة كما أمر الله عز وجل. أما عندما يكون مستوى الاهتمام ضعيفا فيحصل هذا التردد وهذا التقصير وهذا الإخلال، إما بالوقت فيؤخرون عن وقتها أو بتركها أحيانا بسبب ضعف الاهتمام وضعف مستوى العناية بهذه العبادة. وأما من جهة الحكم الشرعي، هل يكفر من كان يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا؟ فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والقول الراجح أن الذي يكفر هو من يترك الصلاة بالكلية، لا يركع لله ركعة لا جمعة ولا جماعة، هذا يكون كافرا كفرا أكبر مخرجا عن ملة الإسلام. قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، خرجه مسلم في صحيحه. أما من كان يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا فالقول الراجح أنه لا يكفر، إنما لا زال مسلما ولا زال في دائرة الإسلام. ويدل لذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى فيهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عهد عند الله عز وجل أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا الحديث حديث صحيح، خرجه أبو داود في سننه، خرجه كذلك النسائي وأحمد، وخرجه مالك الموطأ وابن ماجه، وهو حديث صحيح، وهو ظاهر الدلالة لأن من كان يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا أنه لا يكفر، لقوله ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وفي رواية وإن شاء عفى عنه. ولو كان كافرا لم يكن للعفو أو المغفرة مجال. وفي أول الحديث قال من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا، ثم قال ومن لم يأتي بهن يعني أضاع منهن شيئا، هذا إنما ينطبق على من يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا، فهذا يكون مسلما لكنه على خطر عظيم، يكون مسلما فاسقا وعلى خطر عظيم، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، يكون من الساهين الذين توعدهم الله عز وجل بالويل، لكنه لا يكون كافرا بحيث تترتب أحكام الكفر عليه. هذا هو القول المرجح عند كثير من المحققين من أهل العلم، أن الكفر الأكبر إنما هو خاص بمن ترك الصلاة بالكلية، أما من كان يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا ولو أنه يصلي الجمعة، فالقول الراجح أنه لا يكون كافرا كفرا أكبر مخرج عن الملة، وإنما يكون مسلما فاسقا. نعم الحمد لله. السلام عليكم شيخ سعد. أخونا أحمد يسأل، يقول أخذ عمره قبل أسبوع تقريبا، خرج بعد ما أنهى الطواف السعيد وهو ذاهب إلى الحلاق انقطعت حذاؤه فاضطر لبس حذاء التي فيها خيوط قبل أن يحلق، فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لأن هذه يعني الأحذية التي وصفها ويقول فيها خيوط، هناك فرق بين المخيط وبين ما فيه خيوط. بعض العامة يعتقد أن المخيط هو ما فيه خيوط، هذا الفهم فهم غير صحيح. إنما المقصود بالمخيط هو ما فصل على الهيئة المعتادة للبدن أو العضو، كأن يلبس مثلا السراويل أو الفنيلة أو القميص، أو يلبس أو أنه يلبس الخفاف التي تغطي الخفاف التي تغطي الكعبين، هذا هو الممنوع منه المحرم بغض النظر عن وجود الخيوط فيها. أما ما يوجد فيه خيوط هذا يعني لا أثر له، ولذلك فالرباط الذي يربط به المحرم إزاره لا بأس أن يكون فيه خيوط، ساعة يكون فيها خيوط، الحذاء الذي يلبسه يكون فيه خيوط، هذا كله لا حرج فيه، وليس هو مقصود العلماء بالمخيط، لأن هذا المصطلح مصطلح المخيط لم يرد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى عن الصحابة رضي الله عنه، وإنما ذكره بعض الفقهاء من باب التوضيح للعامة. ويقال إن أول من ذكره هو إبراهيم النخعي، ذكروه من باب التوضيح للعامة في المقصود بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مما يلبس على الهيئة المعتادة، فوصفوا هذا بالمخيط، لكن ذلك هذا المصطلح سبب لبسا وإشكالا لدى كثير من العامة، حيث إنهم يعتقدون أن المقصود بالمخيط ما فيه خيوط، وهذا الفهم فهم غير صحيح. وعلى ذلك ما دام أن الأخ الكريم إنما لبس حذاء دون كعبين فليس عليه شيء، ولا يعتبر هذا من المخيط ولو كان فيه خيوط. نعم أحسن الله عليكم. آخر سؤال معنا في هذه الحلقة من أخينا أحمد، يقول هل هناك يوم محدد أو شهر محدد يفضل فيه عقد القران؟ لا أعلم أن هناك وقت محدد لعقد القران، وقد كانوا في الجاهلية يعتقدون أن عقد القران في شهر صفر أنه شؤم، وهذا الفهم أبطله الإسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، فأبطل الإسلام ما كانوا يعتقدونه. وأيضا كان بعض أهل الجاهلية يعتقدون أن عقد النكاح في شهر شوال أنه شؤم، أنه سبب لعدم التوفيق، أبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى وعقد على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في شهر شوال، وذلك تقول فيعني هي أحضى نسائه عنده مع أنه قد عقد عليها في شهر شوال، فليس هناك وقت محدد يستحب عقد النكاح فيه، حتى ما ذكر بعض الفقهاء من استحباب عقد النكاح عصر يوم الجمعة هذا أيضا لا دليل عليه، وكل من ذكر حكما مطالب بالدليل أتى بالدليل، وإلا فإن قوله مردود عليه. وعلى ذلك فنقول إن النكاح يعقد في أي وقت من غير تخصيص له وقت معين، وإنما في أي وقت ليل أو نهار وفي أي يوم من أيام السنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.